وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يزيدنا فيه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، كما نسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا في إدارة الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على هذه المواسم المتتالية التي عددها يثبت حسن التنظيم والتخطيط لها. وهكذا عهدت الإخوة منذ أن عرفتهم في مثل هذا البرنامج، برنامج الدعوي المستمر، النقطة القليلة الدائمة لها أثر وخير وبركة، وربما لا يرى أثرها من يستعجل ثمرتها، وإنما أثرها واضح تماما لمن يستمر ويواصل ويواظب على مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الجلسات. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. عنوان هذا اللقاء: الشباب والعمل التطوعي. ولا شك أن هذا الموضوع يعد موضوعا حضاريا جاء انطلاقا من تعاليم هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي يحث على صناعة عمل الخير وعلى بذل المعروف بكل معانيه وعلى إغاثة الملهوف. العمل التطوعي اليوم أصبح ثقافة ووعي ينتشر بين الناس كلهم على مستوى العالم، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. وأصبح العمل الطوعي الآن يأخذ أنماطا متعددة وأشكالا تنظيمية رائعة. لم يعد العمل الطوعي محصورا فقط في إغاثة ملهوف أو حفر بئر أو إقامة أو كفالة يتيم أو غير ذلك من الأعمال التي تسمع وترى هنا وهناك. العمل التطوعي حضارة، بل هو أحد روافد هذه الحضارة. أي حضارة لا يمكن أن تقوم إلا على ثلاث روافد رئيسة: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الخيري. ثلاث قطاعات تقوم عليها أي حضارة من الحضارات، وبحسب تماسك هذه القطاعات الثلاث وتعاونها فيما بينها تكون قوة هذه الحضارة وضعفها. وسنرى لما الحضارة الغربية أصبحت اليوم هي الحضارة السائدة من خلال الأرقام والإحصاءات، خاصة في هذا الرافد، القطاع الطوعي أو التطوعي أو الحضاري. العمل الخيري التطوعي ليس فقط هو نابع من عاطفة الإنسانية النبيلة تحبها النفس الإنسانية وتحرص عليها، إنما هو في ديننا الإسلامي فطرة وبذرة تكبر وتكبر حتى تصبح جزء لا يتجزأ من هذا الإنسان بمشاعره وأحاسيسه. الكل يعلم أنه لا مكان للفوضى والارتجال في صناعة الحياة كلها، فالذين يعيشون حياة هامشية ليس لهم أي دور في صناعة الحياة، بل صناعة الحياة يملكها أولئك النخبة الأذكياء المواكبون لتطورات الحياة والذين خططوا لأمورهم ونظموا أدق تفاصيلها واجتهدوا وجدوا وصبروا وصابروا وعملوا وثابروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، من عاش في متن الحياة، في صلب الحياة، من خاض غمار الحياة وتحدى الصعاب وذلل العقبات، أولئك هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إني لأشتري ليلة، لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين، ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت المال. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، تقول هذا وأنت من أنت في حرصك على مال المسلمين؟ فقال: أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه وبنصيحته ومشورته على البيت أو على بيت المال بألوف وألوف. لاحظ، لاحظ البعد، العمق في النظرة، البعد الاستراتيجي عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ما أحوج الأمة اليوم لأصحاب الرأي والمشورة الصادقين الناصحين صناع الحياة بكل تفاصيلها. العالم اليوم من حولنا يسير بخطى حديثة متسارعة، وتقدم الأمم اليوم يقاس في من يملك برامج تنموية ومشاريع إصلاحية حياتية وإنجازات موجودة على الواقع. عالم اليوم لغته القوة، عالم اليوم لغته القوة، لكنها قوة العلم والتفوق واستخدام الفكر والعقل، استثمار الوقت بما ينفع، هو سباق الأمم اليوم. السباق على الصدارة والريادة هو من هذا المنطلق. ها هو القرآن مصدر العزة والكرامة، يرشد في الدلالة على دعائم الريادة والقيادة. ففي الآية 37 من سورة الأنبياء يقول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أوحينا إليهم فعل الخيرات، من أول الصفات، من أول الصفات في القادة المؤثرين صناع الحياة قبل الصلاة والزكاة، قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فعل الخيرات، لاحظ عظمة القرآن كيف يغرس المعاني لمن تدبر القرآن ونظر فيه. يقول الله تعالى في الآية 77 من سورة الحج، يقول: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن في ميدان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير والخيرات صناعة وفن لا يتقنها كل أحد وإن فعلها كل أحد. ولذلك أشار الله تعالى إلى هذا المعنى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قبل أن أسترسل في كيفية صناعة العمل الطوعي والتطوعي وعلاقته بالشباب اليوم، أقف وقفة مع مصطلح العمل التطوعي وفضائله. قيل أن العمل التطوعي أو الطوعي هو كل جهد إنساني في خدمة الآخرين دون تحقيق ربحية مباشرة لهذا العمل، وبهذا يكون أوسع من مجرد التبرع العيني أو تقديم المال، أوسع من مجرد تقديم المال أو أن تتبرع بشيء عيني. وقيل: ما يتبرع به الفرد من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه أو يلزمه فرضه، وهو العمل باندفاع ذاتي بعيدا عن الإكراه والإلزام الخارجي. وقيل: العمل الطوعي والتطوعي هو التضحية بالوقت أو الجهد أو المال أو الخبرة والمعلومات دون انتظار عائد مادي. وأنا على يقين أن الكثير إن لم يكن الجميع من أمامهم أصحاب خبرة وتخصص ومعلومات يملك الكثير. لا يجب أن نضيق واسعا فنجعل العمل الطوعي مجرد مال يدفع من الجيب. لا، هذا ربما أنا أتوقع أنه آخر ما نحتاجه أن ندفع المال من الجيب، لأن صناعة العقول والإبداع والتفكير والمعلومة والتخصص متى كانت فعلا يشعر الإنسان أن يقدمها لدينه وأمته وحضارته ووطنه وبلده، سيستشعر هنا أثر هذه التخصصات وهذه العقول وهذه الإبداعات على مستوى الأمة. قيل أيضا من تعريفاته هو نشاط اجتماعي يقوم به الأفراد بشكل فردي أو جماعي من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية. كلمة تطوع يا إخوة مصطلح شرعي تنزل به الوحي الإلهي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موضعين من القرآن الكريم، في سورة البقرة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا في قوله تعالى: فمن تطوع، طبعا لاحظ، فمن تطوع خيرا فهو خير له، بعد أن ذكر الفدية الواجبة على من لم يصم من مطيق الصوم، وذلك بإطعام الطعام للمساكين وفق التفصيل الشرعي الذي ذكره الفقهاء. من الأدلة الدالة على فضل العمل التطوعي ما جاء في الآيات السابقات، لاحظ المسابقة ليس فقط الفعل بل المسابقة والمسارعة التي تراجع الكثير عنها اليوم، خاصة من بعد أحداث 11 من سبتمبر، تراجع، أصبح الخوف، أصبح يسيطر على الكثير من مجرد أن يقدم أو يريد أن يقدم شيئا لدينه لأمته لوطنه، بينما الأصل هو المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات. يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 48 بعد 100 الأولى، يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. تحفيز النفوس على المسابقة للخيرات، لاحظ عظمة يعني النص القرآني الخيرات، وأل هنا استغراقية تستغرق كل شيء من أنواع الخيرات. في سورة المائدة الآية 48 في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جائزة، تحفيز عجيب، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. ولذلك العمل التطوعي لا يرجو الإنسان به مادة من أمور الدنيا، إنما يرجو به ما عند الله. ولذلك لاحظ، لتكن المسابقة والجزاء والعطاء والجائزة ستكون: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يوم تكون ربما في قبرك فتأتيك بعد أن يغادر أصحابك وأهلك وخلانك المقبرة، وإذا يأتيك النور من كل مكان يفسح في هذا القبر ويفتح لك باب من أبواب الجنة، ويأتي النور من كل مكان، بما يا رب؟ لست كثير صدقة ولا كثير صلاة ولا كثير صيام، بما يا رب؟ لا، لكنك كنت كثير هم وحرص وعطاء من تخصصك، طبيبا كنت أو مهندسا، حاسوبيا أو تقنيا معلوماتيا أو غير ذلك، كنت تحرص أن تعطي وأن تنفع وأن تقدم لدينك وبلدك وأمتك، كان هذا هو همك، فكانت المسابقة والدائما والمسارعة هي صفتك. جاءت السنة الكريمة أيضا وفي مواضع أكثر من أن تحصى، فقد جاء في التطوع أبواب عدة، في سواء في أبواب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الصدقة أو الحج، كذلك في عموم فعل الخيرات في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما هي السلامة؟ المفاصل. وفي بعض الآثار أو بعض الألفاظ أن 360 مفصل لدى الإنسان، 360 مفصلا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة. ولما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه والأمة من بعدهم على هذا الأمر، جاء الصحابة قالوا يا رسول الله كيف، ما نستطيع، ما عندنا والله شيء يا رسول الله، نقدم كل يوم 360 درهم أو ريال، 360 مفصل، على كل مفصل صدقة معناه 360 درهم أو ريال، ما نستطيع يا رسول، نحن فقراء. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الفهم الأول ولاحظ الفقه العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرسم للأمة هذا الخط الذي ربما غفر الكثير عنه اليوم من المسلمين رغم أنه من صلب الدين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويفصل في القضية، ليست القضية والله مجرد دفع المال، لا، كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة، تصلح بين اثنين، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. مجرد الله يا أخي في السوق رجال ما استطاع أن يحمل كل المتاع، فجئت وساعدت في حمل هذا المتاع سواء كان رجلا كبيرا أو شابا، لكن المتاع ثقيل عليه، فلك فيه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. يا الله ما أحوجنا اليوم لهذه الكلمة الطيبة، مع بعضنا، مع أهلنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، مع طلابنا، في شوارعنا، في بيوتنا، في وظائفنا، أحوج ما نكون لهذه الكلمة الطيبة التي حفزنا في هذا الدين وقال لك صدقة. ليش بعض الناس سبحان الله تجد أنه بخيل بمجرد الكلمة الطيبة، بخيل، ثم يأتي في شيء أعجب، يعني الكلمة الطيبة صدقة. نحن نجد في بعض الآثار أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذه كل أبواب من أبواب العمل الخيري والتطوعي. لكن انظر كيف عظمة هذا الدين في مفهوم العمل ليكون له أثر. والله يا إخوة متى كانت الثقافة حاضرة والوعي حاضر بمثل هذه المعاني، متى ما كان المسلم يشعر بهذه السعة وبهذا المفهوم الشامل لدينه سيعيش السعادة ما بعدها سعادة وطمأنينة، لأنه يستشعر أنه في كل ساعة هو في عمل تطوعي، في كل ساعة بكلمة طيبة، ربما في كل لحظة بمجرد الابتسامة. لا تلومني يا أخي أن أقابل الناس كلهم وأدخل السوق والمطارات وأنا مبتسم، لا تلومني. ليش؟ لأني أريد أن أجمع الخيرات والحسنات، أريد الصدقات التي وعدني بها هذا الدين العظيم من خلال قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كم لغتنا أجر هذه الخطوات وننساها، لكنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. والله يا إخوة أقولها دائما، يعني إذا ردنا أن نعرف عظمة هذا الدين، أليس أعلى شعب الإيمان قول المسلم لا إله إلا الله؟ ما هي أدنى شعب الإيمان؟ إماطة الأذى عن الطريق وهو صدقة. تعالوا لنرى كيف تكون الممارسة الحياتية لمثل هذه المعاني، ليست مجرد نصوص ولا نرويها على المنابر وفي المحاضرات وفي الإعلام وفقط، لا، يجب أن ننزلها تطبيقا حياتيا ممارسة في حياتنا. تعالوا لننظر لأدنى، لن أخذ أعلى وما بعد وفي وسط شعب الإيمان، سأتي لأدنى شعب الإيمان، لو أن المسلمين طبقوا هذه الشعبة فقط، آخر شعبة، أدنى شعبة، أقل شعبة من شعب الإيمان، يا ترى كيف سيكون حال المسلمين؟ كل واحد من المسلمين يمشي في الشارع يجد أوساخ قاذورات، يأخذ هذه الأوساخ ويضعها في مكانها. ما رأيكم؟ ما الذي سيحصل؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة شباب؟ مجتمع نظيف، مدينة رائعة، هواء نقي، صورة لا يمكن أن تخطر لك على بال من النظافة والحضارة والأناقة والصحة. وليس القضية مجرد والله أوساخ قاذورات تأخذها من الشارع وترميها في صندوق القمامة، ربما يقول بعض هذا الشغل البلدية، هذا الشغل عمال النظافة، يا أخي لك فيه صدقة في الإسلام، لك فيه أجر. أتدري ما الذي سيحصل؟ سيحصل أننا ربما نستغني في ميزانياتنا والمال العام عن جميع عمال النظافة، أليس كذلك؟ ما احنا بحاجة ما دام كل مسلم عنده الوعي هذا كل شيء يجده في الطريق سيرفعه. لاحظ الإسلام لا يقول لك لا ترمي، لا يقول لك لا ترمي. وقلت هذا مرة في إحدى المؤتمرات الغربية في هولندا، قلت إذا كان النظام يقول لكم من رمى سنعاقبه تذكرة تكت، فحن الإسلام يكافئ من يرفع الأذى، من يرفع الأذى. وتصور أنك تربيت وربيت أبنائك على أن ترفع الأذى من الطريق، هل يمكن أن ترمي الأذى؟ لا يمكن، خلاص أنت أصل ثقافتك ترفع الأذى، كل ما وجدت أذى في الطريق سترفعه، لا يمكن أن ترمي الأذى. لا يمكن ترمي من زجاج السيارة ذلك علبة البيبسي أو ذلك المنديل أو ذلك الكيس، لا يمكن إذا كنت في منتزها أن ترمي تلك القاذورات أو أن تتركها في مكانك، لا يمكن أن أنت تمشي في الشارع ترمي منديل أو ترمي سيجارة أو ترمي غيرها، لأنك تستشعر أنك أنت المطالب برفع هذا ولك فيه أجر من الله عز وجل. إذن لسنا بحاجة لعمال النظافة، ثم ستكون النظافة هي العامة، فإذا كانت النظافة ستقيل الكثير من الأمراض، لأنه لن تنتشر الميكروبات ولا الفيروسات ولا غيرها من الأمراض، وبالتالي أيضا لسنا بحاجة لكثير من المستشفيات ولا للأطباء ولا للصيدليات ولا لمصانع الأدوية والعلاج ولا ولا ولا لأشياء كثيرة جدا منظومة طويلة. متى أخذنا فقط بأدنى، رأيتم كيف الإسلام وروعة الإسلام وجمال الإسلام يا مسلمون؟ يا سلام، والله ودي نغمض عيوننا الآن، نحلم بمجتمع إسلامي فقط يأخذ بهذه المعاني لنرى كيف يكون عظمة هذا الدين. صعبة يا إخوة؟ صعبة؟ والله ليست صعبة، والله ليست صعبة، خاصة وأنا أشعر أنه سيأتيني عمل، سيأتيني أجر، سيأتيني أجر كثير كثير الحمد لله المسلمين، والله يدفع يعني أموال ويدفع جهد ووقت ليحصل على صدقة أو يحصل على أجر من الله عز وجل. كيف والأجر الإسلام يغرسه في نفس المسلم بهذا المعنى؟ تعالوا ما يخالف، حتى لو كان مجرد حلم، خلوا نغمض عيوننا الآن ونشعر كيف فعلا كل واحد كل مسلم يطبق أدنى شعب الإيمان لإماطة الأذى من الطريق، كيف سيكون حال العالم الإسلامي؟ كيف سيكون حاله؟ لكن خلونا نفتح جيدا ونكبر عيوننا ننظر لواقعنا، تعالوا لننظر فعلا قضية الشوارع والطرقات والمنتزهات والأماكن العامة وأحوالها اليوم، كيف حالها في أنفس المسلمين؟ ألس عندما ننزل الله الحج نأسى أشد الأسى عندما نرى حال المقدسات والمشاعر وغيرها والأوساخ والقاذورات والكراتين والمياه والروائح حتى من دخل الإسلام حديثا من من من من, من الآخرين من الغرب أو الشرق يعني يستغرب، نعطي صورة أخرى تماما عن ديننا. لما سامحوني يوم أن أطرح مثل هذا الموضوع وغيره، لأن نريد أن يكون الإسلام حي في واقعنا في تطبيقاتنا في أخلاقنا في ممارساتنا، لا نريد أن يكون إسلامنا مجرد نصوص رائعة في القرآن والسنة لكن بعيدة عن حياتنا في التطبيق. حاولت أن أجرب هذا مع أولادي، فاتفقت أنا وإياهم أن لا نرمي أذى في الطريق، أن لا نرمي، واتفقت وإياهم أن إذا نزلنا في منتزه حتى ولو كنا في البر، وطبيعي جدا أن يكون الأثر بعد يعني تلك الرحلة مليئة بالأوراق وبالمناديل وبالعلب وغيرها، لكن نأخذ معنا كيس أسود للنظافة ثم نصطف صفا واحدا ونرفع صوتنا ونقول جميل شعارنا النظافة من الإيمان، وأن نجعل المكان أحسن مما كان أو بقدر الإمكان كما كان. النظافة من الإيمان، وأن نجعل المكان أحسن مما كان أو بقدر الإمكان كما كان. ثم نمشي ونجمع كل ما مخلفات نضعها في كيس ونربطها ونأخذ معنا أقرب صندوق للكمامة نضعه فيه. وجدت والله أبدا خلاص اعتاد الأولاد على أنه ما يرمي، اعتاد الأولاد على الكيس الكمامة دائما معه حتى ولو كان في البرد. مرة من المرات راكبين في السيارة أحد الأبناء رمى علبة البيبسي، فتح النافذة ورمى علبة البيبسي، وقف في السيارة قلت فلان وين اتفاقنا؟ قال والله يا بابا نسيت. رجعنا في السيارة وأخذنا العلبة. طبعا قد يأتيك أحد يقول فاضح وش الكلام هذا يا ابن حل، هي ضاعت رمينا علبة البيبسي، هل مشكلة المسلمين اليوم هي علبة البيبسي اللي رميناها؟ وما والله أهلكنا إلا مثل هذه التفكيطات والكلمات. لكن قضية قضية عبادة، قضية قضية تقرب إلى الله عز وجل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه بالدنيا والآخرة. من ستر مسلم، لاحظ أبواب الخير، لاحظ أبواب التطوع في الدين. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. يا أخي كم نفضح أخواننا، كم نفضح المسلمين، كم نتكلم في فلان وعلان، كم هي الغيبة والنميمة، أين الستر المأمور به شرعا؟ باب من أعظم أبواب فعل الخيرات. من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة. ألست بحاجة للستر يوم القيامة؟ إذن يا أخي علمت عن فلان أو عن فلانة شيئا من الكلام، لماذا أفتح النت وأكتب المنتديات وأنقل وأشيل الأخبار وأرسلها برسائل الجوال؟ وأصبحت التقنية في التواصل بين المسلمين اليوم بدل أن تكون في الصور الإيجابية أصبحت نشر الشائعات والقيل والقال وإثارة البلبلات والمشاكل وفلان وعلان، حتى أصبح هناك من المساكين من المظالم من لا ينام الليل بسبب الإشاعة التي انتشرت هنا وهناك. سامحوني، والله أني أسى أشد الأسى عندما أقول مثل هذه الكلمات. لا أريد أن أوجع إخواني وأخواتي، لا أريد أن أؤلم القلوب، لكنه الواقع الذي يجب أن نكاشف أنفسنا فيه بكل صراحة حتى نستطيع أن نضع أيدينا على الجرح ونرجع لأنفسنا، لنحاول لنجاهد أنفسنا أن نطبق تعليم هذا الشرع العظيم في مثل هذه المعاني في أبواب الخير والحمد الطوعي الذي أراده الله عز وجل ورسمه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في بوابة واسعة يعني متفرعة لا نهاية لها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله. في صحيح مسلم: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين، شجرة غصن شجرة كانت تؤذي المسلمين، فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. الله، دخل الجنة، حمل هم شيء يؤذي المسلمين أراد أن ينحيه عن طريقهم فدخل الجنة. في الصحيحين، في الصحيحين من أعلى الأحاديث النبوية: القائم أو الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. الله، المجاهد في سبيل الله، هل سنتمنى الجهاد؟ طيب يا أخي عندك أبواب، عندك أبواب، عندك تعويضات. الساعي على الأرملة والمسكين يعني اللي نظر في حيه والتفت وبدأ يتلمس حاجات الأرامل أو المساكين وقال أنا في الحي عندي بيت كذا وبيت كذا وبيت كذا وبيت كذا، هؤلاء سأسعى عليهم، سأواصل النظر في حاجاتهم، يتصل عليهم إذا أردتم شيئا، إذا احتجتم شيئا أذهب يأتي يوفر لهم، حتى ربما لو لم يكن غنيا فقيرا ربما كان، لكنه كان يسعى لهم، كان يذهب يحدث الآخرين. هذه ثقافة، هذه حياة يا إخوة. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه في مواقف عجيبة، هكذا كانت المعاني يعني لها أثر. لا يعلم بك أحد إلا الله يوم سعيت على تلك الأرملة أو المسكين، لا يعلم بك أحد. كم لهذا العمل من أثر في نفسك، كم له أثر في حياتك، كم له من أثر في التوفيق والبركة في عملك، في مالك، في ولدك، في زوجك. كم هي السعادة والنشوة والراحة وأن تشعر بها وأن تقوم بمثل هذه الأعمال. هنا تكون الحياة جميلة وحلوة ورائعة لما يعيش الإنسان فعلا مثل هذه المعاني. طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي يمشي في أحد طرقات المدينة فوقف، فلمح رجل، لمح خيال رجل يمشي ويتلصص ذلك الرجل في ظلمة الليل في ظلمة الطرقات، لا يريد أن يراه أحد، يحاول أن يمشي بقرب الجدار يلتفت. تعجب طلحة، من هذا ولماذا يفعل هذا الفعل؟ فوقع في نفسه طلحة ريبة، فأخذ يتبع الرجل. اقترب من الرجل، فوجئ أن الرجل هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. يا الله، الرجل الأول في الدولة يفعل هذا الفعل، يتلصص، يريد يمشي بجوار الجدار، لا يريد أن يرى أحد، لما فازدادت رغبة طلحة. عجيب، لما يفعل عمر هذا؟ ما الذي يريد عمر؟ فأخذ يدفع عمر من طريق إلى طريق ومن جدار إلى جدار ومن شارع إلى شارع حتى فوجئ أن عمر يخرج في ناحية المدينة. وإذا بعمر يدخل أحد البيوتات، ما زال ضلح النساء، ما زالت الدهشة ترسم على تقاسيم وجه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. لما؟ ما الذي يريد عمر؟ ما هذا البيت؟ لماذا طيب تنصص؟ لماذا إذن لا يريد أن يراه أحد؟ لماذا في ظلمة الليل؟ خرج عمر، جاء طلحة وقف ينظر بيت من هذا، فإذا الباب مفتوح نظر في البيت وإذا بها غرفة لا تتجاوز غرفة، نظر وإذا فيها عجوز عمياء مقعدة، فقال لها: من هذا الرجل يا أبا الله؟ قالت: والله رجل من عامة المسلمين لا أعرفه، يأتي كل ليلة فيكس بيتي ويطبخ طعامي ويخرج الأذى عن بيتي، يفعل ذلك كل ليلة. سبحان الله، سبحان الله. بكى طلحة رضي الله عنه وقال لنفسه: ويحكي لعثرات عمر تتبعي، ويحكي لعثرات عمر تتبعي. الذي أعجب منه وأقف مع هذا الموقف فأقول: تأملوا جيدا حرص عمر رضي الله تعالى عنه، لا يريد أن يكشف أحد هذا السر الذي بينه وبين ربه، يريد أن يكون بينه وبين ربه خبيئة، سر من الأسرار لا يطلع عليه أحد من الناس، حتى إذا لقى الله لعل هذا العمل هو الذي يكون باب من أبواب النجاة لعمر يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل. أليس الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار قالوا لما اشتد الأمر عليهم وضاقت بهم الكربة ماذا قالوا؟ تعالوا ندعو الله بأخلص أعمالنا، أصدق أعمالنا التي لا يراها ولا يعلم عنها أحد. يعني معنى ذلك أنك بحاجة إلى عمل خالص، إلى سر من الأسرار، إلى خبيئة في العمل الصالح، في العمل التطوعي ترجوه عند الله يوم تقف بين يدي الله، أو ربما قبل ذلك يوم تشتد عليك الكربة فتناجي بها الله. والله أنني أسأل نفسي بعض الأحيان وأقول: يا ترى هل لي خبيئة أو سر من عمل صالح أرجو بها الله عندما أقع في كربة وشدة؟ ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال، ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال: هل حقا لي خبيئة من العمل الصالح خالصة لله؟ لو أنني وقعت في شدة وكربة استطعت أن أتعلق بها كحبل نجاة تنجيني من تلك من ذلك الموقف؟ ليسأل كل منا نفسه. أخشى والله ألا يكون لنا إلا أسرار في الفضائح وعمل السوء بيني وبين ربي. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعلى كل مسلم ومسلم، لأن طبيعة النفس البشرية تحب أن تظهر العمل الصالح وأن تسمع الكلام من الناس في الثناء، لكن أيضا طبيعة النفس البشرية تحب أن لا يرى أحد عملها السوء والمعاصي. فكم من الأسرار بينك وبين الله تعالى، كم من الأسرار. واسأل نفسك: هل هي أسرار عمل صالح أم هي أسرار عمل سوء؟ اسأل نفسك، وأنت بينك وبين الله، ما مدى العلاقة بينك وبين الله عز وجل؟ هنا يكون الأثر، هنا يكون البناء للنفس، هنا يكون البناء الإيماني، هنا تكون العلاقة بين العبد وربه، هنا يكون فعلا هذا الإنسان كيف علاقته بربه جل وعلا من خلال ليس أخ الله تعالى عليم وخبير وسميع وبصير. ليست القضية في الدين يا إخوة مجرد مظهر، ليست القضية في الاستقامة والالتزام مجرد ركعات يركعها الإنسان أو مجرد أن يمسك عن طعام وشراب. الله غني عني وعنك وعن العالمين أجمع بركيعاتنا أو بإمساكنا عن طعامنا وشرابنا، لكن الله تعالى يريد أن يرى أثر هذه الصلوات وأثر هذه الصيام لساعات على جوارحنا وعلى أفعالنا وأعمالنا وأخلاقنا، لأن الصلاة لها أثر أخلاقي نفسي على الإنسان. الصوم، الحج، أننا نركع ونسجد وربما نصوم ونتعب الجسد دون أن يكون لهذه العبادات آثار على نفس الإنسان وفكره وعقله وأخلاقه وتصرفاته. إذن هذا المصطلح العمل التطوعي له عمق في تاريخ أمتنا، ليس وليد وقت أو حاجة أو طارئة في مجتمعاتنا الإسلامية، لا، لكن يا ترى ما هو واقع الحال اليوم بالنسبة للعمل التطوعي في العالم الإسلامي والعربي؟ وهذا يتفرع إلى نوعين. الأول، ما هو واقع الحال من حيث المفهوم الصحيح والشامل للعمل الطوعي؟ ما هو واقع الأمر الثاني، ما هو واقع الحال بالنسبة للتطبيق والممارسة للعمل الطوعي؟ حتى نكون أكثر دقة، فلا بد أيضا من التذكير أن العمل الخيري أو الطوعي يتفرع لفرعين، حكومي وشعبي. حكومي وأهلي، والشعبي ينقسم لقسمين، مؤسسي وفردي، عمل جمعيات ومؤسسات وعمل أفراد. وللإنصاف، ففي عموم العالم الإسلامي من حيث التطبيق والممارسة هناك عمل طوعي شعبي كبير وملحوظ ومتنوع، حتى أنه ربما غطى بكل صراحة ومكاشفة على سوءات كثير من الحكومات وتقصيرها في واجبها تجاه مجتمعاتها، كما سيأتي بالأرقام. ولا شك أن أفراد لا شك أن في أفراد الناس حبا كبيرا للخير، لكنه يحتاج في كثير من الأحيان إلى وعي، إلى حسن تنظيم، إلى إدارة. وهذا يؤكد الخلل في مفهوم العمل التطوعي لدى الكثير من الناس اليوم، ليس أفراد فقط بل حتى مؤسسات طوعية قائمة. أما العمل الحكومي الطوعي فقصته طويلة، ويكفي أن نعرف أن الدول والحضارات كما ذكرت الناجحة تقوم على هذه الثلاث الدعائم: القطاع الخيري، الحكومي، القطاع الخاص أو التطوعي. ولكل واحد منها أنظمة ولوائح واستراتيجيات. أتعجب اليوم، أين القطاع الخاص من دعم العمل الخيري؟ ليس فضلا، ليس نفلا، لا، البنوك اليوم تمتص جيوب الناس، بعض المؤسسات وبعض رجال الأعمال يمتص أموال الناس، لكن يا ترى هل يقوم بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع وخدمة المجتمع؟ هل يقوم بدوره؟ كم النسبة تدفعها البنوك اليوم في العالم الإسلامي للمجتمعات وللوطن؟ كم؟ نسبة مخزية، ونقول بكل صراحة نسبة مخزية، ليس فضلا منكم، هذا واجب تجاه مسؤوليتكم الاجتماعية تجاه أمتكم ودينكم وشعبكم. ما دمتم تمتصون أرواح أفئدتهم أو جيوبهم، فعلى أقل تقدير تكون نسبة محددة معينة ترجع للعمل الخيري والطوعي، حتى تقوم حضارة المسلمين وحضارة العرب، ليس فقط أنانية وجشع وحب تضخيم الأموال والأرصدة والحسابات على حساب الشعوب المسكينة. إذن لكل واحد من هذه القطاعات الثلاث لوائح وأنظمة واستراتيجيات، الأصل أنها تقوم على التعاون وتبادل المصالح، وليس التناطح والخنق والتضييق كما هو موجود الآن بكثير من الأنظمة العربية والإسلامية. وللأسف هذا لا يغفل جهود بعض الحكومات، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، في محاولات التصحيح، لكن ما زالت الفجوة بكل صراحة كبيرة وواسعة، وتحتاج لمزيد من الثقة والضبط، ولا سيما أن برامج العمل التطوعي والخيري بشكل عام يتراجع. نعم يتراجع بالأرقام والدراسات، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما تبعها ويتبعها، ولا يزال يتبعها حملات دولية على كل ما هو عمل خيري إسلامي وما تحمل من هجوم على الإسلام ومناهجه وبرامجه. وكان كبش الفداء وللأسف هو العمل الطوعي، وربما هذا من أهم أسباب محاولة إثارة هذا الموضوع وطرحه في كثير من الجهات والمنتديات. نعم العمل الطوعي أصبح هو كبش الفداء لكثير مع الأسف من الأخطاء التي تقع هنا وهناك، وإن كان حتى نكون منصفين، وإن كان الجانب الكيفي في العمل الطوعي على مستوى العالم العربي تحسن كثيرا باعتبار ضرورة المراجعة العمل وتقويمه والخوف من بطش الجهات الغربية أو الخوف حتى من الاتهام بالإرهاب ودعم الإرهاب، فقامت الكثير من المؤسسات بالمراجعة والتقييم والضبط والتنظيم، والذي كان المفروض أن يقوم لكن رب ضارة نافعة كما يقولون. أنا نقول لكل الحكومات، لكل الأنظمة، لا لتحجيم العمل الخيري والطوعي، لأنه أحد روافد الحضارة وأحد روافد المجتمعات، لكننا في الوقت ذاته نقول نعم لتنظيم وضبط العمل الخيري، نظم وضبط ثم افتح المجال لكل أحد، لأن المصلحة في النهاية للمجتمع، وهذا في مصلحة كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا لا تنتهي مساحتها. برأيي أن الخطوة العملية المهمة هي السعي الجاد والآجل لتأسيس مؤسسات ومراكز دراسات طوعية دورها فقط السعي لتحقيق 3 أهداف مهمة إذا أردنا أن نحيي ثقافة العمل الطوعي وتوعية الناس فيه. الأول، استقلالية العمل الخيري بأنظمته وقوانينه عن أنظمة وقوانين العمل السياسي، بأن يكون قائما على التعاون والدعم المشترك بين أنظمة العمل الخيري وأنظمة العمل السياسي، لا أن يخنق العمل السياسي العمل الخيري بأي حجة من الحجج ثم يكون المنع والتحجيم، بل يكون قائم على التعاون على الدعم المشترك، ولن يكون هذا إلا بتحقيق الهدف الثاني الذي هو وضع أسس ووسائل في كيفية بناء الثقة بين الحكومات ومؤسسات العمل الطوعي وبين رجال العمل السياسي ورجال العمل الخيري والطوعي، ليكون التبادل والتعاون. الثالث، تصحيح وتأسيس العمل الطوعي على أصوله الصحيحة ومفهومه الواسع والشامل، وليس المفهوم الضيق الحاصل اليوم. هذه 3 أهداف رئيسة تستحق إنشاء وتأسيس مراكز دراسات ومؤسسات للسعي في تحقيق هذه الأهداف 3. أتمنى أن يبرز شخص، أشخاص، مؤسسات تحاول أن تتبنى تحقيق هذه الأهداف 3، وفي ذلك مصالح حضارية كبيرة جدا، خاصة في ظل الظروف الدولية والمعاصرة والمتغيرات السياسية والإعلامية والتقنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأمة الإسلامية في وسطنا المعاصر الذي نعيش اليوم، وكل منا يشعر بهذه المتغيرات. ثقافة العمل التطوعي بين العالم الغربي والعالم العربي، اسمحوا لي هذه قصة طويلة لما نذكرها بالأرقام والله إننا نستهي كثيرا، لكن الشكوى إلى الله. لا يخفى على أي متابع الاهتمام الكبير والمشروعات الجبارة في العمل التطوعي في العالم الغربي، حيث تكون الجمعيات الخيرية والتطوعية المتخصصة كالدفاع عن حقوق الإنسان، حماية البيئة، جمعيات الإغاثة، مؤسسات حماية الرأي والتفكير، مؤسسات الإبداع، جمعيات النفع العام، الجمعيات الأممية، الإقليمية، الجمعيات المحلية، تتكاثر، نراها بكثرة تؤدي أدوار مهمة وحساسة. مواجهة مثل مرض محدد انتشر، تجد أن عدد من الجمعيات تقوم على مستوى العالم محاولة فعلا الوقوف في وجه مثل هذا المرض، جمع التبرعات لمكافحة آفة صحية أو بيئية أو ظاهرة اجتماعية، هذا موجود. لكن تعالي نرى مثال التطوع في العالم، ولنأخذ مثلا بداية في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ الرقم ماذا يقول. التطوع في أمريكا، عدد سكان أمريكا تقريبا 380 مليون نسمة. المسجلون رسميا في السجلات للعمل الطوعي أكثر من 94 مليون شخص. المقيدون المسجلون 94 مليون شخص، يعني نسبة تقريبا 33%، نحو ثلث الشعب مسجل رسمي بالتطوع في العمل الخيري. معدل ساعات التطوع توازي عمل 9 ملايين موظف. لاحظ معدل ساعات التطوع، إن ما عندنا ثقافة أنا أتبرع بساعات من تخصصي لأي جهة خيرية، ما عندنا ثقافة إني والله أنا محاسب ممكن أذهب لأي جهة وأقول أنا هكذا الله تعالى جعلني على ثغر المحاسبة وعندي استعداد أتبرع في الأسبوع أو في الشهر 5 ساعات في تخصصي لجمعيتكم. ويأتي كذلك المبرمج في الحاسب الآلي، ويأتي كذلك المخرج التلفزيوني، ويأتي كذلك المعد، ويأتي كذلك، وهكذا في العموم، في عموم التخصصات. أنا لو أردت الآن فقط أن أعمل يعني قياس سريع وأسأل الحاضرين والحاضرات وأقول كم عدد الذين الآن فعلا سجلوا في الجمعيات الخيرية في الدوحة في عمل تطوعي. سوي قياس ولا خلي ساكتين؟ ساكتين ها؟ طيب، بس أنا سآتي إن شاء الله مرة أخرى وسنعمل القياس، وأتمنى أن أجد الجميع وقد رفع يده فعلا في أنه ذهب للجمعيات وقال يا إخوة أنا والله لست صاحب مادة، أنا أعرف نفسي في قضية المادة ولست ربما أتقن الدعوة والإرشاد وغيره، لكن عندي استعداد أن أتبرع لمؤسستكم أو لوزارتكم أو لأي جهة من الجهات في الصحة في الدعوة في أي أمر، مس عندي استعداد أتبرع 5 ساعات أسبوعيا. رتبوها، ممكن أعطيكم إياها في يوم، ممكن أعطيكم إياها في ساعة، في يعني 5 أيام في ساعة خلال اليوم إلى آخره. ثقافة يا إخوة، وعي. أتمنى أن تكون الكشوف في المؤسسات والجمعيات والوزارات فعلا مليئة بأولئك الذين فعلا بذلوا أنفسهم للعمل التطوعي، وهذا والله يا أخوة فيها ثمرات وخيرات كثيرة جدا. 94 مليون أمريكي مسجلين رسميا في العمل التطوعي، يعني ثلث الشعب. لا نعجب يا أخي، رغم يعني ما نسمع عن الحضارة والإفلاس الأخلاقي وانتشار الزنا والمخدرات وإلى آخر مما تسمعون، إلا أنه مجتمع متماسك. وبكل صراحة لما هناك روافد، هناك روافد رغم يعني شدة التهديدات الداخلية، إلا أن هناك روافد عامة ترفض هذه الحضارة التي تجعلها متماسكة. عليش حتى نكون نحن نبحث عن هذه الروافد لنجعلها في مجتمعنا العربي والإسلامي، وفعلا نستطيع أن نقوم، وليس ذلك والله بعيد أبدا متى كان هذا الوعي والثقافة منتشرة في المجتمعات. في بريطانيا بلغ عدد المتطوعين في بريطانيا أكثر من 20 مليون نسمة، أكثر من 20 مليون نسمة. أنا عندي أرقام كثيرة ما ودي حقيقة أخذ وقتكم. في الولايات المتحدة مسجل فيها أكثر من 32 ألف مؤسسة خيرية عاملة، أكثر من 32 ألف. العالم العربي كله 3000، لا يتجاوز 3000 مؤسسة. العالم العربي كله لا يتجاوز 3000 مؤسسة خيرية. في أمريكا لوحدها 32 ألف مؤسسة، بلغت يقولون ممتلكاته أكثر من 138 مليار دولار في الوقت الذي تعلن الكثير فيه المؤسسات والجمعيات إفلاسها. العالم العربي المستهلك. في فرنسا تذكر جمعية أو تقرير جمعية فرنسا الشؤون الاجتماعية أن 10 ملايين ونصف المليون فرنسي يتطوعون في نهاية الأسبوع للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية مختلفة تخص الحياة اليومية من مجالات التربية والصحة والبيئة والثقافة والترفيه وغيرها. هذا يعني نظرة بسيطة وسريعة على يعني بعض الدول في الغرب. في العالم الإسلامي لم أقف على أرقام وإحصاءات توضح أو تعطي مؤشرات. قمنا في مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في المملكة بعمل دراسة على مستوى جميع جامعات المملكة حول أولويات الشباب السعودي الجامعي في قضاء أوقات الفراغ. كانت مفاجآت كثيرة وجميلة ومشجعة، ليس هذا مقام ذكرها الآن، لكن ما يهم الآن موضوعنا وهو شيء غير مشجع، ألا وهو أن أولويات واهتمامات الشباب السعودي الجامعي انقسمت إلى قسمين من حيث أهميتها. قسم مهم وهو ما يتعلق بمصالحهم المادية واهتماماتهم الحياتية، وهذا في أرقام وإحصاءات والكتاب موجود، وموجود على مركز على موقع مركز رؤية للدراسات الاجتماعية لمن أراد التفصيل. والقسم الغير مهم وهي الأولويات التي لا تتعلق بمصالحهم الذاتية واهتماماتهم الحياتية، وهذه ترتب لديهم من حيث قلة أهميتها له على النحو التالي: القضايا العربية والإسلامية 15% من العينة بالنسبة لاهتماماتها، قضايا المجتمع 20% من العينة تهتم بالمجتمع عامة، الاستفادة من وقت الفراغ 36% من العينة. يتضح من خلال استجابة أفراد العينة الأولويات والاهتمامات التي تشغل تفكيرهم، ويتضح يعني بعض النتائج، مثلا عدم شعور الشباب بقيمة الوقت واستثماره، بدليل أن الاستفادة من وقت الفراغ لم يأتي ضمن الأولويات المهمة بالنسبة للعين التي قامت عليها الدراسة. وهذا يبرهن على أحد من اثنين: إما بعدم الإيمان بقيمة الوقت وأهميته لهم، أو انشغالهم أو إشغالهم للوقت بما هو غير مفيد، مما جعلهم يشعرون بأن ليس لديهم فراغ يعدون شغله من الأولويات المهمة. أيضا من النتائج سلبية الشباب نحو قضايا المجتمع، قضايا الأمة، قضايا الوطن، صرف أغلب الاهتمامات أو جل الاهتمامات في أمورهم الخاصة والحياتية، مما يبرهن على ضرورة العمل على توفيرها والوفاء بها حتى يمكن نقل هذه الفئة من مجرد الاهتمام بأمورهم الحياتية إلى أيضا الاهتمام بالآخرين. يعني لماذا بعض الأحيان ربما الكثير من المسلمين مشغولون باهتماماتهم الخاصة؟ لأنه يعني متى يجد حقوقه؟ متى يأخذ حقوقه في كثير من الأحيان؟ فيتجد مشغول مشغول مشغول، الشاب مشغول بإيجاد وظيفة له، ثم إيجاد بيت له، ثم إيجاد زوجة له، ثم إيجاد يعني أمن حياتي أو أمن مادي أو أمن كذا، بحيث أنه يستطيع أن يوفر، مشغول بالقضية، لكن ننسى أنه من أهم الحصول على هذه الأمور والبركة هو أن يكون الإنسان باب من أبواب الخير، تكون له البركة والتيسير والتوفيق. فالعمل الخيري سبحان الله له أثر عجيب، والله تعالى يجزي من أحسن عملا يعوضه خيرا. طبعا هذه الدراسة وهذا الاستطلاع الذي قمنا به كان قبل أحداث سيول ما تسمى بسيول جدة أو جدة، لأنه بعدها قفزت ثقافة العمل التطوعي للصدارة إعلاميا، وكان لذلك أثر إيجابي كبير. وجاءت سيول أيضا الرياض وقفزت جدا ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، فكانت ما شاء الله صراحة مواقف عجيبة بطولية شجاعة، بل ليس على المستوى الفردي، بل أصبح بعض الشباب يكون فرق، فرقة كما سيأتي مسمياتها، فرقة مثلا شباب الرياض، فرقة شباب جدة، فرقة مثلا كذا، وبدأوا يعملون ويقومون بأعمال، بل يعرضون حياتهم للخطر من أجل الآخرين ونفع الآخرين. لكن رغم صراحة الفرحة والشعور يعني بالعزة والفخر تجاه مثل هذه الأعمال، أنا أقول هل ننتظر يعني وقوع كوارث حتى نستيقظ ونتحرك ونبدأ نكون ثقافة العمل التطوعي؟ لا، هذه مصيبة. هل ننتظر أن تقع والله على مستوى الدول ولا الأفراد ولا البلاد ولا العالم العربي كوارث حتى يتحرك الشباب لفرق طوعية؟ نريد أن تكون ثقافة، وفعلا رب ضارة نافعة، بدأت تتكون الفرق المستمرة من الشباب والفتيات في العمل الطوعي. أتمنى كما سأتي بعد قليل، اسمحوا لي ربما أختصر الكثير لأن بين يدي الكثير، لكن إذا أريد أن أطيل سأتي الآن لفرق واقعية عملية كيف سمت نفسها وكيف اجتمعت وكيف بدأت تكون أعمال رائعة وجميلة على مستوى الدولة، ليس على مستوى أفراد فقط أو مؤسسات بسيطة. طبعا لا شك أنه ربما يعجب البعض من المفارقة الغربية بين العالمين، خاصة إذا نظرنا لها من زاوية أن المنظومة القيمية في عالمنا الإسلامي تجعل التطوع وفعل الخير يعني يفوق العبادات الفردية، فهي مصلحة متعدية النفع. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: ولا يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، يعني أن تصلح بين اثنين أو بين متخاصمين هو خير لك من صلاة النافلة وصيام النافلة وصدقة النافلة، بنص الحديث الصحيح في سنن أبي داود. وهكذا، فإذا كانت ثقافة العمل الخيري هي يعني مبدأ قيمي في شرعنا وفطري، لماذا الإحجام؟ لماذا الإحجام؟ لماذا النسب الضعيفة؟ لا شك أن هناك أسباب كثيرة نحتاجها حتى فعلا نكون هذه الثقافة، سأعددها. أولا، فتح مجالات التطوع بكل حرية، وذلك بعد وضع أطر ونظم وضوابط لهذا العمل، وهذا فيه كلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مليئة صراحة لو أردنا أن نأخذ ونطبق. يعني خلوني أخذ لكم مثال في السنة. وجدت في مسند الإمام أحمد حديث أصله في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان قبائل العرب استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كلهم كنا نسميهم القراء في زمانهم. ماذا كانوا؟ يعني مجموعة من الشباب كانوا حفاظ القرآن وقراء، فاستمدوا النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القراء حتى يقرئوهم ويعينوهم. يقول: كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. هذا لفظ البخاري. لفظ مسلم في الصحيح عن أنس أيضا قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، شباب يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبونه ويبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. هذا رفض الإمام البخاري. في مسند الإمام أحمد قال زيادة حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مجموع هذه الروايات نستخلص الأمور التالية، أن هؤلاء 70 من الشباب كانت لهم همة في قراءة القرآن، في مدارسته، تعلم العلم، الاجتماع عليه، حتى عرفوا بالقراء، يظهر حرصهم على أوقاتهم، وهم يكونون في المسجد لشهود الصلاة مع المسلمين، لأنه قال فإذا أمسوا انتحوا ناحية المدينة، قرع للبر تشته قرع بعد ما ينتهوا من المسجد ومن الدراسة أو من العمل الوظيفي مجموعة قرع للبر، ماذا يفعلون يا ترى؟ للمدارسة القرآن أو للصلاة؟ قال حتى في بعض الروايات جاء حتى يحسب أهلوهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، كما في لفظ أحمد. هكذا كان شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لقاء علمي تربوي عملي، برنامجهم خلال هذا اللقاء مدارسة القرآن ثم صلاة وعبادة ثم تأمل الشاهد من الموقف، عمل تطوعي لنفع الآخرين، فهم يجلبون الماء للمسلمين يضعونه في المسجد، يحتطبون الحطب يبيعونه، يشترون بثمنه طعاما لأهل الصف للفقراء. هكذا كانوا يحملون هم حادث المجتمع خاصة من الفقراء والمحتاجين، لم يكونوا عالة على أهلهم أو على مجتمعهم أو على من حولهم، بل كانوا يحتطبون ويبيعون ويتجاوز النفع لنفع الآخرين. يا أخي هكذا تكون الحياة، والله هكذا تكون جمالها يا شباب الجالسون الآن على الكورنيش، الجالسون في تلك الأماكن، هكذا كل ليلة وفراغ وضياع أوقات وضيق صدر وهم، في النهاية تعالوا لصناعة الحياة، تعالوا نرى كيف جمال وروعة الحياة، كيف يستطيع أن يكون الشاب يتعاون، الشباب يتعاهدون يتفقون، كيف يستطيعون أن يؤثرون في مجتمعهم ويكون لهم شأن. هكذا كان شباب الصحابة رغم قلة إمكاناتهم، هكذا فلتكن الهمة في نفع الأمة، هكذا الأصحاب في تعاونهم وأفكارهم والطموح، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الجانب التطوعي يسع كل الأفكار، كثيرة تلك الأفكار النافعة للمجتمع، فيمكن للشباب أن يساهموا في إيجاد حلول لكثير من مشاكل المجتمعات الإسلامية عمليا، وضع برامج مشاريع في خدمة المجتمع. بدأ فعليا كما أسلفت مجموعات من الشباب بتكوين فعلا اللي يسمونه جروبات عمل، جروبات شباب عمل تطوعية. أتمنى أن تنتشر هذه الثقافة في كل بلاد المسلمين، أتمنى من كل شاب قادر أن يجمع حوله مجموعة ويسمون أنفسهم، خذوا أمثلة، هناك فريق اسمه صناع الحياة عندنا في المنطقة الشرقية التابع للندوة العالمية للشباب، وهو فريق فقط يعني أدخلوا أنفسهم الندوة العالمية للشباب، ليس لها علاقة بهم إلا بشراب حام حتى يكون تحت مظلة رسمية، فريق من الشباب يهتم بتطوير وتنمية الشباب بمختلف المجالات، من برامجهم برنامج عايش لهدف، يهتم بتقديم دورات للشباب والفتيات عن كيفية وضع الأهداف، التخطيط، برامج القراءة لتنمية القراءة لدى الشباب. فريق اسمه أولاد الخبر، فريق آخر اسمه أولاد الدمام، فريق آخر سمت نفسه مجموعة حياة، موجودون شباب وبنات في عدد من الأماكن، فتحت موقع على النت وبدأ يسجل عدد كبير من الأماكن في, في, في الرياض، في القصيم، في الشرقية، وتسمى مجموعة حياة إلى مساندة الأيتام في تأسيس مفهوم حقيقي للحياة في أذهانهم، ليتمكنوا من الانتقال بسلاسة من نمط حياة دار التربية الاجتماعية نمط الحياة العامة. هؤلاء فقط يعني هالشباب والمجموعة من شباب وفتيات نذروا أنفسهم للأيتام، كيف ننقل؟ كثير من الأيتام يعيش مسكين يعني سجن انفرادي داخلي في نفسه، فهؤلاء الشباب أخذوا على عاتقهم إزاحة مثل هذه المشكلة في المجتمع. فريق اسمه فور شباب وهو بجدة، له برامج خدمية اجتماعية رائعة متنوعة. أذكر أنني قابلت أيضا فريق مجموعة من الشباب، جروب من الشباب كان يهتم فقط بتنظيف الشواطئ، حريص على تنظيف الشواطئ ورعايتها. وهكذا فرق أخرى كثيرة. والقضايا والله لو كل واحد منا بدأ يكون له مجموعة ويهتم بجانب، سنجد جوانب كثيرة جدا المجتمع بأمس الحاجة إليها. هناك مجموعات من الشباب من الفتيات تقود مواقع دعوية علمية إلكترونية كبيرة، إذ يمكن أن يعني فعلا التطوع بالعلم وبثه ونشره بين الناس. قد لا أكون عالما، رب مبلغ كما يقول مثلا، أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، إلى آخره. إذن هذا الأمر الأول الذي نحتاجه، وهو فتح مجالات التطوع بكل حرية مع الضوابط والنظم لها. اثنين، من الأمور التي نصنع منها روح العمل الطوعي لدى الشباب احترام وتقدير الطاقات المبدعة حتى تعطي أفضل ما عندها. كيف نحترم هذه الطاقات؟ ينبغي أن يمنح المتطوع الثقة من قبل من حوله حتى يبدع وينتج أكثر. من الوفاء أن يشكر لأهل الفضل فضلهم، وأن يقول للمحسن أحسنت، وأن يميز الجاد والمتفاعل عن غيره من الخامل. أيضا أن نتيح للشباب المتطوعين المجال للتعبير عن رأيهم في القضايا التي تهم المجتمع، فتح بعض البرامج الإعلامية لهم. لابد أن يكون هناك تحفيز وتنشيط وتذكير لمن نعلم من الشباب أن يقوم بمثل هذه الأعمال، أن نسهل ونيسر لهم السبل، سواء على مستوى المسؤولين أو حتى على مستوى الشخصيات أو الوزارات أو غيرها. ثالثا، من الأمور التي نصنع منها روح العمل التطوعي البعد عن الدكتاتورية والتسلط في إدارة المشروعات التطوعية. تدوير الوصاية المستمرة عليها من فئات محددة، بعض الجمعيات القائم عليها فئة من الناس منذ 30 سنة، وشكلها خلاص صبرة، لا يمكن أن يتركوها ولا أن يتعيدوا. ليش؟ أعطوا فرصة للشباب ليبقى 2-3 من أصحاب التجربة والخبرة، ولنضم يعني أرواح جديدة شبابية يكون لها أثر فعلا في العمل، حتى نبتعد عن التسلط وفرض الرأي الواحد، وهو من أكبر ربما المعوقات للعمل التطوعي. فإتاحة الفرصة للمساهمة الشبابية سيكون لها أثر كبير جدا في صناعة العمل التطوعي روحي لدى الشباب. من الأمور أيضا التي نصنع منها روح العمل التطوعي لدى الشباب الجدولة والتقسيم لنوعية الأعمال الطوعية التي تحتاجها المؤسسات. أتمنى من المؤسسات، إن كان هناك أحد من الحاضرين من العاملين في المؤسسات أو في الوزارات أو في الجهات، أن يبدأ فعلا يضع جدولة نحتاج نحن يعني للأعمال التالية للتطوع، وتعلن للناس حتى نستطيع فعلا أن نجعل نفتح فرص للراغبين الجادين. وهذا من واجب الجمعيات والمؤسسات والوزارات حتى لو كانت وزارات حكومية. ما الذي يمنع أن أقول أنا لدي والله مثلا كذا وكذا وكذا وكذا من الأعمال التي يحتاج إلى متطوعين، وافتح المجال للناس يأتون. وهذا لا شك سيقضي أيضا على أوقات الفراغ ومشاكل الفراغ لدى الشباب، والتي سبب هي سبب أسباب المخدرات والقضايا الأخلاقية وغيرها. هناك يعني ثمار كثيرة جدا حقيقة بفضل الله تعالى لو نظرنا هذه المجالات. أيضا من خامس من الأمور التي نصنع منها روح العمل التطوعي تحفيز المجتمع كله عن طريق حملات وبرامج واسعة النطاق تبرز قيمة العمل التطوعي. أتمنى أن تكون حملات إعلامية، حملات موجودة، لوحات إعلامية في الشوارع، يعني مثل هذه الحملات والبرامج التي تقوم فترات، يقوم أيضا حملات لتوعية الناس وتثقيفهم في العمل التطوعي، إقامة دورات تدريبية للعاملين في الهيئات والمؤسسات التطوعية وتطوير قدراتهم. سادسا، من الأمور التي نصنع بها روح العمل التطوعي أن يكون عمل المؤسسة أو الشركة الطوعية معروفا مرئيا واضحا، لا نوايا خفية ولا أهداف مشترات أو مستترة كما يقولون. عمل طوعي واضح تماما يخدم البلاد والعباد وينفع نفعا عاما، بعيد عن مصالح فردية أو مذهبية أو مصلحية هنا وهناك. هذا مما ينجح العمل التطوعي فعلا. سابعا، للأمور التي نصنع منها روح العمل التطوعي للشباب تربية النشأة للعمل التطوعي وحبه منذ الصغر. مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته خلفه بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ما الذي يرى ابنك؟ ما الذي يرى ابنك منك؟ والله يا أخي، هل أن تأخذ ابنك معك وأن تقرع باب الفقير وتحاول أن تضع على عتبة باب الفقير تلك الحاجة، أو ثم تهرب لا تريد أن يراك، يغتغرس في نفس ابنك كيف حب مثل هذا العمل والإخلاص فيه إلى آخره؟ ستجد أثر مثل هذا حتى على تربية الابن على مثل هذه الأمور. هناك صور كثيرة ومؤثرة من تطوع السلف والخلف من الماضي والحاضر، يعني أخشى أن يطول المقام، من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كانوا عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم من إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. شوف الصورة الجميلة الاجتماعية الرائعة، إذا افتقروا جمعوا كل ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموا بينهم. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها: سبع تجري لعبد بعد موته وهو في قبره، من علم: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، كما رواه البزار وابن عيف الحلية وغيرهم. وأيضا كما ذكرت مواقف يضيق علي الوقت الآن في ذكرها. صدقة السر تعرفونها عند علي بن الحسين زين العابدين، هذا منهج كان له، منهج تربوي، منهج يقف الإنسان فيه مع نفسه. زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، لما مات فقد فقراء المدينة صدقة السر التي كانت توضع في آخر الليل على عتبات بيوتهم، أكياس طحين ودقيق وطعام كانت توضع في آخر الليل، ما كانوا يعلمون من الذي يضعها. مات علي ففقد فقراء المدينة تلك الصدقة، فعرفوا أنها من ذلك الرجل. المغسل لما غسل وهو يغسل زين العابدين وجد في ظهره خدود سوداء، آثار سوداء. قالوا: ما هذا؟ قالوا: هذه من آثار أكياس الدقيق التي يحملها كل ليلة للفقراء والمساكين، يجوم الشوارع ويضعها على عتبات أبوابهم. تربية، منهج. أم الخطاب بإذن لا يرى أحد، زين العابدين في آخر الليل لا يرى أحد. ونعلم أيضا من مشايخنا والله من يفعل هذا في هذا الوقت، يفعل هذا ويقوم بمثل هذا لن يرى أحد. تربية أخي منهجية في صدقة السر حتى يكون لها أثر في نفسك ويكون لها أثر عند الله عز وجل. الأثار الإيجابية للتطوع عندي 22 أثرا في الأثار الإيجابية: كسب الأجر والثواب، واحد، سبب نزول البركة، دفع الكوارث والمصائب، إنجاز أعمال كبيرة قد تستغرق أوقات طويلة يعجز الفرد عن القيام بنفسه لوحده بها، يرتقي العمل الطوعي والنوعي بالمجتمع ومواكبته وحضارته، في مواجهة الأخطار المحدقة، تجفيف آلام الكوارث والطبيعة التي نراها اليوم بشكل كبير جدا، سبب للتقارب والألفة والتعاون بين العاملين، وسيلة اقتصادية فعالة في علاج البطالة وشغل الفراغ لدى بعض الأفراد، وسيلة ناجحة وناجحة لتحقيق طموحات وتطلعات، وتنفس سليم وميدان مهم للتسابق والتنافس المحمود وإبراز المواهب والطاقات. التطوع من بالجانب الإنساني للمجتمع الذي يساهم في التراحم والتعامل فيما بينهم، يتيح الفرص التعرف على احتياجات ومشاكل المجتمع، يزيد من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل مع الآخرين، ينمي الحس الاجتماعي لدى المتطوع، يمنح الثقة بالنفس وزيادة الشعور بالرضا عن الذات، يساعد على ترجمة مشاعر الولاء والانتماء إلى واقع ملموس بدل اليأس والتثبيط الذي جالس يحصل لكثير ممن لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه ولا للمسلمين من حوله، حل المشاكل، تذليل العقبات خاصة وقت الأزمات، معالجة النظرة العدائية والتشاؤمية تجاه الآخرين وتجاه الحياة، الزيادة من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل مع الآخرين، والحد من النزوع إلى الفردية وتنمية الحس الاجتماعي العام، تزكية النفوس وتطهيرها من الشح والذاتية المفرطة للتفكير بالآخرين وحمل هم المجتمع ومساعدة الناس. والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كسب خيرات وتعلم مهارات جديدة أو تحسين مهارات يمتلكها الإنسان، علاج الاكتئاب وتهذيب النفس بمجرد الإحساس بالعطاء وتأدية دور إيجابي في المجتمع، شغل أوقات الفراغ مما يعود بالفائدة والمنفعة للغير وللنفس، يفتح مجال واسع وفرصة لتفريغ مشاعر القهر والألم وطرد الشعور بالعجز عند الأحداث الساخنة التي ربما تصيب كما ذكرت الإنسان بالإحباط واليأس. كل هذه إيجابيات وآثار وخيرات كثيرة بمجرد فعلا العمل التطوعي ونشره. أنا أقول اليوم الشباب نسبهم كثيرة على مستوى العالم العربي، ربما يتجاوز في بعض الدول أكثر من 60% فئة الشباب العمرية اللي يبلغون يعني من 10 سنوات إلى 30 سنة، ربما أكثر من 60% في بعض المجتمعات. هؤلاء طاقة وقوة وحرارة وحيوية، إن لم تصرف في الخير ستصرف في الشر ولا شك. واليوم نجد أن بعض المجتمعات تعاني من هذه الطاقة مع الأسف، لأن لم يفتح لها المجال في النفع والعطاء. بدأنا نبحث عن برامج ونصرف الأموال الطائلة والمليارات من أجل علاج مشاكل الشباب. والله يا إخوة من أسهل ما يكون الشباب أبناؤنا والبنات فتياتنا، وهم فيه من الخير الكثير الكبير متى فعلا أعناهم وفتحنا لهم عندهم من القدرات والطاقات والإبداعات والهم والمبادرة الشيء الكثير. ليس لن يكونوا مصدر قلق ولن يكونوا مصدر مشاكل عندما تفتح لهم المجالات وتكون التوعية والثقافة مثل هذه المعاني. وسنرى لو أننا فعلا كل واحد منا من الحاضرين اليوم والحاضرات أخذ هذه المعلومات وأوصلها للآخرين وأخذ يناقشها على مستوى النت أو على مستوى الجوال في الرسائل أو حتى على مستوى الجلسات واللقاءات الشخصية أو حتى على مستوى الأهل أو الأسرة، سنجد انتشار هذه الثقافة وهذه أمانة. اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، وكما ذكرت رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وبركة وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مباركين أينما كنا وفي أي مكان كنا. سبحانك اللهم وبحمدك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.